بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. نعم، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس، الحديث 33 من أحاديث الأربعين، وهذا يعني هذا الدرس يعني وما بعده نكون انتهينا من أحاديث الأربعين بإذن الله. المجلس القادم ننتهي من الأربعين، لأن العشرة الزائدة على الأربعين ليست في هذا الكتاب. على هذا نبقى على الأربعين، الأربعين النووية، والعشرة الذي زادها الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، وثم بعد ذلك شرح 50 حديثا شرحا عظيما في كتابه جامع العلوم والحكم. فالعشرة هذه ما سنأخذها، نكمل ما بقي في الأسبوع الذي سيأتي بإذن الله عز وجل، فنكون انتهينا من شرح الأربعين. فشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر الحديث 33 من أحاديث الأربعين، من أحاديث الأربعين. وهذا الحديث يعني كما ذكر حديث ثابت، وأصله ماذا؟ في الصحيحين بدون هذا اللفظ، لأن ما في الصحيحين يعني ما هو كامل، وهذا الحديث أكمل، فيه البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ذاك فيه واليمين على من أنكر. فقال عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس، إلى آخر الحديث. هذا الحديث قال العلماء يعتبر أصلاً في الحكم والقضاء، هذا الحديث يعتبر أصلا في الحكم والقضاء، والفصل بين المتخاصمين، والفصل بين المتخاصمين، لأن قد تحصل خصومة إما بين رجلين وإما بين امرأتين وإما بين رجل وامرأة أو العكس، هذه قد تحصل سواء كان بين الصغار أو بين ماذا؟ الكبار. هذا يعتبر قاعدة عامة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث على عمومه إلا في مسائل، هذا الحديث على عمومه إلا في مسائل، من المسائل المستثناة، أي بمعنى أنه مجرد أن يقول قولا وإن لم يبرهن عليه وإن لم يأتي بالبين عليه يقبل ماذا؟ قوله. قال العلماء هذا مقيد بالشيء الذي لا يعرف إلا من طريقه، بعض الأشياء لا تعرف إلا من طريق فلان، فيك في دعوة لا يحتاج أن يأتي بالبينة، مثل ذلك ادعاء المرأة أنها انتهت ماذا؟ عدتها، إذا طلق الزوج وانتهت ماذا؟ العدة، هذا يكفي لأن هذا الأمر لا يعرف إلا من طريقها. وهكذا فيما يتعلق بالصبي إذا بلغ يكفيه أن يخبر عن نفسه، يكفيه لأن هذا لا يطلع إلا عن طريقه. وهكذا فيما يتعلق بالأمين، إذا وضعت أمانة عند شخص ثم بعد ذلك ادعى بأنها سرقت أو بأنها تلفت، فهذا يقبل دعواه، هذا يقبل ماذا؟ دعواه. إذن الحديث ليس على عمومه، الحديث ليس على عمومه، وقلنا يخص هذا الحديث جملة عامة، ما نحتاج إلى ذكر المرأة وذكر الصبي وذكر الأمين. نقول إذا كان الحق لا يعرف إلا عن طريق هذا الشخص، لا يعرف إلا عن طريقه، فإذا ادعى يكفي، فلا يحتاج أن يأتي به البينة حتى يقال بين على المدعي واليمين على من أنكر. إذن هذا الحديث عمومه ماذا؟ مخصوص، هذا الحديث ليس على عمومه، وإنما يكون هذا الحديث فيما يتعلق بالشخص الذي قد يعرف الحق ويعرف ماذا الشيء من طريقه. إذا كان يمكن أن يعرف الشيء ماذا من طريقه نأتي القاعدة البين على المدعي واليمين على من أنكر. أما إذا كان الحق لا يعرف إلا من طريق هذا الشخص، يعني بمعنى تدعي المرأة انتهت العدة، انتهت العدة ايش تفعل؟ وهكذا فيما يتعلق ببلوغ الصبي، وهكذا فيما يتعلق بأن الأمانة سرقت، فهذا يكفي إذا كان مؤتمنا، هذا يكفي إذا كان ماذا؟ مؤتمنا. فيبقى الحديث على عمومه في غير من لا يعرف الحق إلا من طريقه، ومن لا يعرف الشيء إلا ماذا من طريقه. فإذا كان الشيء يعرف من طريقه، إذا كان الشيء يعرف من طريقه ومن غير طريقه، فهذا نطالبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث يعتبر أصلا كما قلنا في باب القضاء وفي باب الحكم، وهكذا فيما يتعلق بالفصل بين المتخاصمين، بين ماذا؟ المتخاصمين. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس، وهذا عام، لو يعطى الناس، وهذا يعني في قوله لو يعطى يعني بمعنى من كون الإنسان يدعي شيئا، لو يعطى الناس بدعوهم، يدعي فلان على فلان إما حقا وإما مالا وإما دما، عموم الحقوق، عموم ماذا الحقوق، لا يختص ماذا بالأموال ولا بالدماء ولا بالحقوق، بل يشمل كل الحقوق، يشمل ماذا كل ماذا الحقوق. فقال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس ماذا بدعواهم، فهذا يدعي سواء كان من الذكور أو كان من الإناث، بدعواهم. قال: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، كالمثال يعني التحديد ماذا بالأموال والدماء، هذا كالمثال، وإلا جعلها قاعدة مضطردة في كل الحقوق، في كل الدعاوى تجعلها. بل يقول العلماء أن هذا يعني سواء كانت الدعوة يعني دنيوية أو كانت دينية، يعني هذا إنسان يدعي بأنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أين البرهان على هذه الدعوة؟ أين البرهان على هذه ماذا الدعوة؟ فالدعاوى سواء كانت دينية أو تتعلق بأمر الدنيا، الحديث يبقى ماذا على عمومه، الحديث يبقى على عمومه. قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال، ورجال هذا خارج مخرج الغالب، حتى النساء لادعى نساء ولادعى رجال، الأمر عام، الأمر على عمومه. قال: أموال قوم ودماءهم، يعني لو يعطى الناس بمجرد دعوة، أنا أطلب فلانا مالا أو أطلب فلانا ماذا دما أو جراحا أو حقا إلى آخره فيما يتعلم ماذا بالحقوق، لو يعطى بمجرد دعوة لحصلت هذه الدعوة، ولحصل الدعوة من هؤلاء الذين لا يخافون الله عز وجل. أما إنسان يخاف الله عز وجل ما سيدعي شيئا ليس له، ليس ماذا له. فالذي يدعي هذه الدعوة هو الذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى. لو فتح هذا الأمر أن كل من ادعى دعوة يجاب إلى دعوة، لادعى أناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأموال والدماء والحقوق، الأموال والدماء ماذا والحقوق. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولكن البينة على المدعي، ولكن البينة على المدعي. ولهذا لو ادعى يعني أصلح الناس على أفجر الناس، لو ادعى أصلح الناس على أفجر الناس دعوة ما نقبل منه ولو كان من الأتقياء، نقول: أين البرهان على هذا؟ أين البرهان على هذا الدم أو المال أو الحق؟ لهذا يقول العلماء: الحديث يبقى على عمومه، يبقى الحديث على عمومه. لو ادعى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه شيئا على أعرابي، على ماذا أعرابي، يقال: البين على المدعي واليمين على من أنكر، البين على المدعي واليمين على من أنكر. حتى هذا اليمين على من أنكر ولو كان فاجرا، إذا أنكر وحالف يكفي. ولهذا رضي الله تعالى عنهم الصحابة لما حصلت حادثة القتل، أنه قتل ماذا يعني ماذا رجل ماذا من الأنصار بين اليهود وبين الأنصار، فادعت الأنصار أن القاتل يهودي، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: تحلفون على هذا، هذه القسامة تسمى، تحلفون على هذا 50 يمينا نعطيكم هذا القاتل، تعينون أنه فلان فلان نعطيكم إياه وتقتلونه. قالوا: لا، ما عندنا بينة، كيف يعني ماذا نحلف على شيء ما رأيناه يا رسول الله؟ فقال: إذن يحلفون لكم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار سيحلفون. قال: ما لكم إلا هذا. ففيه أن هذا ولو كان يعني فاجرا، ولو كان ماذا فاجرا، البين على المدعي واليمين على من أنكر، مع أن قد تعلم وتتيقن أنه كاذب في هذا الحلف، لكن هذه خصومات، ما يحصل يعني ماذا فضل خصومات إلا بهذا الأمر، وهي البين على المدعي واليمين على من أنكر. فالحديث يبقى على عمومه، الحديث يبقى ماذا على عمومه. قال: ولكن البينة على المدعي. والبينة في لسان الفقهاء حددوه بالشهود، والراجح أن البينة أوسع من ذلك. الفقهاء المشهور من مذهب الفقهاء أن البينة محصورة فيما يتعلق بالشهود، من الشهود ما يطلب واحد، ومن الشهود ما يطلب اثنان، ومن الشهود ما يطلب ثلاثة، ومن الشهود ما يطلب أكثر من ذلك، خاصة فيما يتعلق بالأموال وما يتعلق الدماء. فالشهود يعني ماذا؟ ما يتعلق بالبينة، حصر يعني الفقهاء البينة في الشهود. والراجح أن البينة تتعلق بقرائن الأحوال، وقد تتعلق بمجرد العرف والعادة، يعني إذا الزوج والزوجة يعني إذا حصل بينهما ماذا؟ مفارقة، طلق الزوج زوجته، فالزوجة تريد أدواتها الذي في البيت، فتدعي أن هذه الأدوات لها، والزوج يدعي أن هذه الأدوات له. نرجع للعرف، فإذا كان العرف أن هذه الأشياء لا تستعمل إلا للنساء، نقول هذا العرف محكم، فنقول هذه ما دام أنك مجرد دعوة لا بين ماذا عليها، فنقول هذه للزوجة. وهكذا قد تدعي الزوجة ما يكون خاص ماذا بالزوج، ما نقبل منها، فالعرف يكون محكم. إذن من البينات قد يكون ماذا؟ العرف، وقد يكون دلالة الحال، قد يكون دلالة الحال، مما ذكر العلامة العثيمين عليه رحمة الله في دلالة الحال وقرينة ماذا الحال، أن إنسان يجري وخلفه ماذا إنسان يجري، وهذا الذي يجري، وهذا المثال ذكره ابن القيم أيضا في بدائع ماذا الفوائد، إنسان يجري وعلى رأسه عمامة وبيده عمامة، وإنسان آخر يجري خلفه وهو حاسر فيقول عمامتي عمامتي، دلالة الحال أن هذا العمام عمامته، لأن ذاك عنده عمامة وفي يده ماذا عمامة، فهذه دلالة الحال تدل على أن الحاسر هو صاحب ماذا العمام، مع أن ذاك بيده، واليد مقدمة فيما يتعلق بالبينات، اليد مقدمة وأقوى، لكن دلالة الحال هي المرجحة، فهذه من البينات ما تحتاج إلى شهود، هذه من دلالة ماذا الحال. وهكذا كما قلنا ما يتعلق بالعرف، كما حصل لو حصل الخصومة بين الزوج والزوجة وتداعي أشياء في البيت، نرجع إلى العرف، إذا كانت هذه من عادة النساء استعملنها النساء فقط فيدعي الزوج أن هذا، ما نقبل منه، والعكس بالعكس، لو كانت هذه من عادات الرجال أي هذه الأشياء مما يستعمله ماذا الرجال، فنقول العرف محكم وهذه تعتبر بينة، فالبينة أوسع من ذلك. وهكذا أيضا قد تكون يعني أيضا ماذا، قد يكون جانب الشفقة والرحمة أيضا يعني هذه من البينات ومن القرائن الدالة على أن هذا أن هذه تعتبر ماذا بينة، كما فعل ماذا سليمان عليه السلام لما اختصمت كبرى وصغرى في ولد، فيعني ماذا حكم داود عليه السلام بأن الولد هذا أن هذا الولد للكبيرة، فأرادت أن تأخذه، فمرت بسليمان عليه السلام فاستدعاهما فقال أتوني ماذا بالسكين أجعله نصفين، أعطي الكبرى نصفه وأعطي الصغرى ماذا نصفه، فقالت الصغرى لا هو ولدها فأخذت الكبرى، فعرف من شفقتها ومن رحمتها أن صاحبة الولد فأعطاه الصغرى، هذه من القرائن الشفقة والرحمة، ذكر هذا ابن القيم عليه رحمة الله. وهكذا أيضا من القرائن حادثة يوسف عليه السلام ولا تخفى عليكم، وهكذا أيضا من القرائن لو أن المرأة تدعي على الزوج بأنه لا ينفق عليها وهي تعيش معه 20 سنة، تعيش معه 20 سنة تراها تأكل وتشرب وتلبس ويأكل أولادها أولادها ويشرب ماذا أولادها، ثم تدعي دعوة تخالف العرف، تقول هذا ما ينفق عليه من 20 سنة، مجرد دعوة ما عندها برهان عليها، هذه لا تقبل، هذه لا تقبل، فإن العرف يدل على أنه المنفق، يدل على أنه ماذا المنفق. على كل ذكر العلامة ابن القيم عليه رحمة الله أن البينة حصرها في الشهود كما يقول الفقهاء هذا ليس صحيح، وذكر هذا المبحث موسعا في إعلام الموقعين، ذكر هذا المبحث موسعا في إعلام ماذا الموقعين، وأشار الشيخ عليه رحمة الله إلى مقتطفات من هذا المبحث في كتابه هنا عندنا ماذا في شرح 40، فقال عليه رحمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم. وهذه الدعاوى قد تكون دعاوى نفي وقد تكون دعاوى إثبات، دعاوى إثبات أنا أدعي عليه 10,000 ريال، دعاوى نفي أنا أقر يعني أنني استددت منه 10,000 ريال لكن يدعي بأنه قد ردها، مجرد دعوة، مجرد ماذا دعوة أنه أرجع 10,000 ماذا الريال. على كل الدعاوى قد تكون من حيث الإثبات وقد تكون من حيث ماذا النفي، قد تكون دعوة على أموال أو على دماء أو على حقوق أو على منافع عامة، تبقى الدعوة على عمومها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن البينة على المدعي، أنت تدعي أين البينة على هذا، بينة سواء كانت يعني حالية أو كذلك مقالية أو كذلك عرفية ما ذكرناه، فأين الدعوة، فأين البينة على هذه ماذا الدعوة. فإذا كانت الدعوة مجردة تقبل كما قلنا في حالة بحيث أنه لا يعرف يعني هذا الأمر إلا من طريق أن يقول نعم مقبول كما مر معنا في الحالات التي مرت، أما كونه يعرف ماذا الحق يعني ماذا من غير ماذا طريقه فالواجب أن يبرهن، الواجب ماذا أن يبرهن على هذه الدعوة. ولكن البينة على المدعي، البينة ماذا على المدعي. والبينة على المدعي ليست قاعدة أيضا كما يقول العلماء مضطردة في كل شيء. فأحيانا قد تكون اليمين في جانب المدعي، أحيانا قد تكون اليمين في جانب ماذا؟ المدعي، بمعنى أنه يدعي فيحلف سبحان الله، يدعي دعوة فما يطلب منه ماذا؟ البينة، وإنما تحلف على هذا كما حصل في حالة القسامة، كما حصل في حالة ماذا؟ القسامة. ولماذا قال العلماء يعني خرج هذا عن الأصل؟ الأصل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قالوا لأن جانب المدعى عليه دائما ماذا؟ أقوى، فجعل اليمين ماذا؟ في جانبه. فعلى هذا لو انعكست الحال فكان الأقوى جانب في جانب المدعى عليه، في جانب ماذا؟ المدعى عليه. فهل في هذا الحال ماذا؟ في جانب ماذا؟ المدعي. إذا كان الجانب الأقوى يعني هذا الإنسان يدعي خلاف الأصل، المدعي الأصل هو دائما يدعي خلاف الأصل إذا لم يبرهن، والمدعى عليه على الأصل في جانبه ماذا؟ أقوى، فجعلت اليمين في جانبه. قد نعكس القضية فنجعل اليمين في جانب المدعي إذا قوي جانبه، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في جانب الأنصار لأن جانب الأنصار أقوى. ما هو الأقوى؟ بدليل اللوث، وهي التهمة، كانت خصومة بين الأنصار وبين اليهود، فوجد ماذا من الأنصار رجل ماذا مقتول، وجد ماذا رجل ماذا مقتول بين القبيلتين، هذه قرينة تدل على أن القاتل اليهود، فقوي جانب الأنصار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اليمين في جانبهم. ولهذا يقول العلماء اليمين تجعل في جانب أقوى المتداعيين، إما المدعي وإما المدعى عليه، في جانب أقوى المتداعيين. ولهذا في صحيح الإمام مسلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، يعني هذا إنسان عنده بينة لكن شاهد، ما عنده الشاهد الآخر في باب الأموال، فحلفها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى له، يعني جعل اليمين في جانبه مع أنه مدعي لكن عنده ما يقوي جانبه، عنده ما يقوي جانبه وهو الشاهد. فلهذا من هذا الحديث وحديث القسامة وحديث اللعان أخذ العلماء قاعدة أن اليمين قد تكون في جانب المدعي أحيانا، أن اليمين قد تكون في جانب المدعي أحيانا إذا قوي جانبه، وإلا في الأصل ما هو؟ أنها في جانب المدعى عليه، والسبب لأن جانبه أقوى، لأنه على البراءة الأصلية، لأنه على البراءة ماذا؟ الأصلية. وهذا يدعي وهو المدعي الخروج عن الأصل وعن البراءة ماذا؟ الأصلية. فهذا الحديث كما قلنا يحتاج إلى تقييدات. قال ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. تبقى معنا قضية أخيرة وهو إذا توجهت اليمين إلى المدعى عليه لكنه أبى أن يحلف، أبى أن يحلف، فحينها كما قال العلماء يقضى عليه بالنكول. ما معنى النكول؟ من العلماء قال يقضى عليه، من العلماء قال يقضى عليه بمعنى يأتي بالشيء هذا، ومن العلماء من قال تحول اليمين إلى جانب المدعي، تحول اليمين إلى جانب تحلف وأنت المدعي، إذا حلف أعطيناه، إذا حلف ماذا؟ أعطيناه وانتهت القضية. هم العلماء من يقول يقضى عليه بالنكول إذا كانت القضايا فيما يتعلق بالحقوق والأموال، ما يتعلق بالحقوق والأموال ما دام أنه أبى أن يحلف، لأنه إذا كان مبرأ سيحلف ما يضره ماذا؟ أن يحلف، فكونه لا يحلف فأبى هذا يعني بمعنى نكل، بمعنى رفض، نكل بمعنى رفض، فيقضى عليه بالنكول، أي يقضى عليه بأن يدفع الحق. أو من الفقهاء من قال تحول اليمين على المدعي، يقال لهم فلان أبى أن يحلف، تحلف إذا كنت صادقا في هذه الدعوة احلف ونعطيك هذا ماذا؟ الحق. فهذا ملخص هذا الحديث العظيم، ملخص هذا الحديث العظيم، هو يعتبر كما قلنا قاعدة عظيمة في باب القضاء وفي باب ماذا؟ الحكم. وأطال النفس ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين في الكلام على هذا الحديث وعلى فوائده، وفي غير كتبه، في غير كتاب ماذا إعلام الموقعين أيضا ذكر مباحث تتعلق بهذا الحديث الذي يعتبر قاعدة ويعتبر ماذا أصلا. أفضل الله، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث هو الحديث 34 حديث 40 أيضا، يذكر أصلا عظيما، يذكر أصلا عظيما تميزت به هذه الأمة وشرفت به هذه الأمة من حيث الخيرية، أن الله عز وجل وصفها بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فوظيفت هذه الأمة التي برزت بها وشرفت بها ونالت بها هذه المرتبة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بخلاف الأمم السابقة. وآخر أمة من الأمم هي أمة ماذا؟ بني إسرائيل. ربما يمر على صاحب المنكر فلا يأمره، لا يأمره ماذا؟ لا ينهى عن هذا المنكر، وتارك للمعروف فلا يأمره ماذا؟ بالمعروف، فحقت عليهم اللعنة. فمن أسباب العقوبات ومن أسباب كذلك يعني ماذا؟ المصائب على الأمم ترك هذه الشعيرة. حتى قال بعض العلماء أنه لو كان ركنا سادسا لكان هذا هو الركن السادس، لو كان في أركان يعني زيادة على الخمسة الأركان لكان الركن السادس هي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعض الناس لما يقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني ينظر إلا ضرب، لا، تكتب وهكذا ردود وهكذا أيضا كذلك يعني بأشرطة وهكذا نشر العلم نشر الخير، كل هذا من هذا الباب. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واسع جدا أخي، واسع جدا. النصيحة بالكتابة، النصيحة بالتلفون، النصيحة للخاصة، النصيحة للعامة، تدريس العلم كذلك يعني ماذا؟ إبعاد الناس عن الشرور، كل هذا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس لا يفهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا الضرب، هذا مو صحيح. هذا حصر هذه المسألة فيما يتعلق بالمضاربات وما يتعلق كذلك يعني ماذا؟ إلى غير ذلك من بعض الأساليب التي قد تكون نتائجها ماذا؟ سلبية، قد تكون نتائجها ماذا؟ سلبية. وسبب هذا الحديث وهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن مروان كان واليا على المدينة، على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. مروان كان واليا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولاه معاوية بن أبي سفيان في زمنه، ولاه معاوية بن أبي سفيان في زمنه. فأخبر طارق بن شهاب أن أول من قدم الخطبة في العيد على الصلاة هو مروان، ما جاء أنه عثمان وكذا هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح. أول من قدم خطبة العيد على الصلاة هو مروان الذي كان واليا لمعاوية بن أبي سفيان على المدينة، كما أخبر بذلك طارق ابن شهاب أن أول من قدم الخطبة هو مروان. وسبب ماذا؟ تقديم ماذا للخطبة؟ ما هو السبب؟ لماذا يقدم الخطبة على الصلاة؟ لأن الناس كانوا ينصرفون، لأنه كان يتعرض لآل البيت، يتعرض لآل ماذا؟ البيت، فكانوا ينصرفون. الخطبة ما فيها فائدة، ما كانت الخطبة فيها فائدة للناس، يعني الخطب إذا خلت من المواعظ تذكيرات ترغيب وترهيب ولا ينتفع الناس ماذا بها، فكانوا ما ينتفعون بها، ما فيها إلا السب والشتم. فكانوا إذا صلى صرف، لا يبقى أحد، لا يبقى أحد، مع أنه كان واليا، مع أنه كان ماذا؟ واليا. فهذا هو سبب تقديم للخطبة. فأنكر عليه ماذا؟ رجل. أولا في مبدأ الأمر أن أبا سعيد لما أراد يعني ماذا؟ لما أراد مروان أن يعتلي ماذا؟ المنبر، لما أراد أن يعتلي ماذا؟ المنبر للخطبة، خطبة ماذا؟ العيد. أخذ أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بثوبه يريد أن يمنعه، يعني هذا الأمر ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء ماذا؟ الراشدين. فقال: قد ذهب يا أبا سعيد، قد ذهب ماذا؟ يا أبا سعيد. ويقول قد ذهب بمعنى أن الناس يتركون، يتركون الجلوس لنا، أو قد ذهب الزمن الماضي الذي كان فيه تقديم الخطبة، تقديم الصلاة على ماذا؟ تقديم الصلاة على الخطبة. قيل معنيين، قيل المعنى الأول وقيل المعنى ماذا؟ الثاني. فجلس أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، فقام إنسان ينكر عليه بلسانه، قام إنسان، فماذا قال أبو سعيد؟ أما هذا فقد أدى الذي عليه، أما هذا فقد أدى الذي عليه، قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فساق الحديث. فهذا هو سبب الحديث، هذا هو سبب الحديث الوارد في هذه القضية. وكما قلنا أن هذا الحديث يعتبر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ويعتبر من الشعائر العظيمة، وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم. هل الأمر يتعلق بالرؤية البصرية خاصة، أو أنه من علم وتيقن المنكر، سواء كان قوليا أو كان فعليا. الثاني هو الصحيح، من علم المنكر سواء كان عن طريق السمع أو عن طريق الأخبار أو عن طريق الرؤية، تيقن المنكر، تيقن ماذا؟ المنكر. وهذا هو الصحيح، وأن المسألة لا تختص بالرؤية البصرية، فرأى بمعنى علم على الصحيح، علم وأيقن وجود المنكر، إما من طريق الأخبار وإما من طريق السماع له وإما من طريق الرؤية ماذا له. قال: من رأى منكم منكرا، ومنكم عام، ومنكم ماذا؟ عام، يشمل ماذا؟ كل أحد، يشمل ماذا؟ كل أحد. قال: منكرا، والمنكر هو ما يخالف الشرع، المنكر هو ما أنكره ماذا؟ الشرع. هذا الموصول بالمنكر، يعني ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، خاصة نهي التحريم، أما نهي الكراهة فهو أخف. الموصول بماذا؟ المنكر، ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من الأقوال والأفعال، من الأقوال والأفعال. أما المكروهات فهي أخف، لا شك أن المكروه لا ينبغي، لكن الموصول بالمحرمات، الموصول بالمنكر، ما نهى الله عز وجل عنه نهي ماذا؟ تحريم، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود به، فهذا هو المنكر. وذكر العلماء ضوابط فيما يتعلق بالمنكر، فلا بد أن يكون منكرا في حق المنكر وفي حق المنكر، بمعنى أنه منكر شبه إجماع عليه أو راجح، إما إجماع على أن هذا منكر أو راجح أن هذا ماذا؟ منكر، بخلاف ما لو كان هذا الشيء الذي يفعله الإنسان وهو من قبيل ماذا؟ المحرمات، وفيه حديث ضعيف على جواز فعله، نقول لا يبالى بالحديث الضعيف في مقابل هذا. فعلى كل، إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد، أي السوق في الاجتهاد، يعني إذا كانت المسألة محل إجماع، محل إجماع على أن هذا حرام ما في إشكال، أو إذا كانت المسألة تقرب من الإجماع والخلاف ضعيف لا يبالى به أيضا، لكن إذا كانت المسألة مما يسوق فيها الخلاف، يعني هذا يرى هذا الشيء وأنت ترى أنه من المنكرات، يعني إنسان لا يرى الوضوء من لحم الإبل فترى يصلي بدون أن يتوضأ، وأنت ترى يعني أن الوضوء مما ينقض ماذا؟ الوضوء، تقول هذا منكر، تقول هذا يا أخي مسألة محل خلاف. جمهور العلماء ما يرون من هذا، جمهور العلماء لا يرون من هذا ماذا؟ الشيء، وهذا قول الحنابلة، يعني المسألة يسوق فيها الخلاف، فهذا الإنسان بعد البحث والنظر ترجح له أن هذا، وأنت ترى أنه من قبيل المنكر. إذن من شرط المنكر ألا يكون ماذا؟ من مسائل الاجتهاد، يسوق في ماذا؟ الاجتهاد. فلا تنكر في هذه الحالة، لا تنكر في هذه الحالة. أما إذا كان محل إجماع أن هذا حرام، أو أنه يعني الراجح وما يقابله ضعيف، يعني كشرب ماذا؟ النبيذ المسكر، ما لم يبلغ إلى حد الإسكار الذي تبيح الحنفية، نقول الحديث ماذا؟ المسألة هذه الخلاف فيها ضعيف، الخلاف فيها ماذا؟ ضعيف، فلا يبالى بخلاف ماذا؟ الأحناف، دي كثرة الأحاديث الناهية عن هذا ماذا؟ الأمر. إذن من شرط المنكر أن يكون منكر محل إجماع، أو يكون يعني ماذا؟ منكر محل يعني ماذا؟ شبه إجماع، والخلاف فيه ضعيف ولا يبالى به ولا يلتفت ماذا إليه. أما إذا كانت المسائل، وخاصة إذا كان فيها جمهور العلماء، لا تستطيع تنكر، لا تستطيع أن تنكر هذا ماذا؟ الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره ماذا؟ بيده. التغيير باليد هذا يعني في من يستطيع ماذا؟ هذا الأمر، وجعل الأمر إليه، من يستطيع هذا الأمر وجعل الأمر ماذا؟ إليه. من هو الذي يجعل الأمر إليه؟ كحال الأمراء وحال القضاة وحال الهيئات وحال الوالد مع أولاده والسيد مع مماليكه وأهل الحسبة، هؤلاء هم الذين يستطيعون وجعل الأمر إليهم. يبقى معنى الإنسان إذا لم يجعل الأمر إليه، عادة أنه يتحقق من أمره بالمعروف نهي عن المنكر من المفاسد ما هي أنكر من هذا المنكر، ما هي أنكر من هذا ماذا؟ المنكر. لكن نحن ما نستطيع أن نقول ممنوع، ما نستطيع أن نقول ممنوع لأن الحديث عام، لكن الغالب هذا. فإذا يعني ماذا؟ باليد، في من ماذا؟ يستطيع التغيير باليد وجعل الأمر إليه. من هو الذي يجعل الأمر إليه؟ كحال الأمراء وحال القضاة وحال الهيئات وحال أهل الحسبة، الوالد مع أولاده، السيد مع مماليكه. أما من أفراد الناس، يأتي على ولد من أولاد الناس فيريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومباشرة إلا من رحم الله هذه الأيام يأتي عليه بالضرب. طيب عنده والد، تكلم الوالد ولدك يعني يسب أو يلعن أو يقول كذا وكذا، عنده كذلك يعني ماذا؟ إخوة، عندك عاقل حارة، عندك شرطة في مثل مكان، إذا يعني كما يقال تخلى كل هؤلاء وتستطيع تغيير هذا المنكر من دون أن يترتب عليه مفاسد ما في إشكال، فلا بد من ضابط. لا يعني ماذا يأتي الإنسان بتغيير المنكر فيخلف هذا المنكر ما هو أنكر منه، تصبح مشاحنات مغاضبات مقاتلات من بعد تغيير ماذا المنكر، من بعد تغيير هذا المنكر. تبدأ أولا باللسان، اتق الله يا فلان، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا أمر محرم. ما في عنده أب ربما يكون من رواد المسجد، عنده أخ ربما يكون من، وإن لم يكن من رواد المسجد لكن يكون من العقلاء يستطيع أن يزجر أخاه أو ولده، وهكذا عندك عاقل حارة، وهكذا ربما عندك ماذا شرطة هيئات موجودة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت تريد تزيل المنكر يا أخي في طرق، ما استدت الطرق. إذا سدت كل الطرق واستطعت بدون أن تترتب عليه آثام ومنكرات أشد من هذا المنكر، تقول ما في مانع. الحديث على عمومه، الحديث ماذا على عمومه. فباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى فقه، يحتاج من الإنسان إلى فقه. والأمر بالمعروف كما قلنا أوسع مما تظن، يعني قد يحصل باللسان وقد يحصل بالكتابات وقد يحصل كذلك يعني ماذا في النشر على الصحف أو عن طريق الواتس أب أو عن طريق المكاتبات. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائله كثير جدا، وسائله في إزالة ماذا وسائل ماذا كثيرة. إذن الدرجة الأولى قال فليغيره بيده، قال فإن لم يستطع، بمعنى يعلم أنه سيترتب على هذا المنكر منكرات، ربما قتل وقتال مضاربات ويتضرر يعني ضررا عظيما، نقول اترك هذا الآن، هذه الآن لا تستطيعها. وهذه واجبات كما يقول العلماء لا واجب مع العجز. إذا كان الإنسان يعجز عن هذا الواجب ما كلفك الله، يعني بمعنى أن الإنسان قد يعني يقيم ماذا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر فيحصل عليه الضرر على نفسه وعلى أولاده وعلى زوجه وعلى أقاربه ما لا يتحمله، نقول دخلت في أبواب لا تتحملها، دخلت في أبواب لا تتحملها. إذن أنت الآن الواجب في حدود استطاعتك، فإذا عجزت عنه أترك. إذا عجز، إذا كان هذا في الصلاة والإنسان مأمور بها يعجز عن القيام صلي قاعدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران ابن حسين قال فليغيره بيده. قال فإن لم يستطع، وهذه استطاعة ماذا استطاعة فيما يتعلق بالواجبات، عموم الواجبات تسقط بالعجز، عموم الواجبات تسقط بالعجز. قال فإن لم يستطع فبلسانه، فينتقل مع أيضا لابد أن يكون عنده عزم، إن كان عنده قدرة على الاستطاعة بيده لفعله، لا يقال خلاص هذا الأمر ما يعنيني باليد وأنا أعجز. يقول لو استطعت أن تغير هذا المنكر بيدك اجعل هذا عزما في قلبه، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الدرجة الثانية. فإن لم يستطع في بلسانه، ينتقل إلى ما يتعلق باللسان، واللسان هو ما يتعلق بالزجر، ما يتعلق بالنصح، ما يتعلق بالوعظ، ما يتعلق بالتذكير، وما يتعلق بالكتابة، ما يتعلق بالاتصال، ما يتعلق ب يعني أثناء الدروس وأثناء المحاضرات أثناء الخطب كثير ما يتعلق بالتغيير باللسان. ما هو اللسان أن تذهب إلى نفس الشخص تتكلم عن المنابر على هذا المنكر، هذا منكر وحرام ولا يجوز، تذكر الأدلة الدالة ماذا عليه، تحذير للمسلمين، تحذير للمسلمين. قال فبلسانه، قال فإن لم يستطع فبقلبه. عند الانتقال للقلب تحدث نفسك أنك لو استطعت أن تغير هذا بلسانك ولا يترتب على التغيير باللسان مفسدة ولا ضرر لا تتحمله، تقول لا أفعل، لكن تحدث نفسك تحديدا وتعزم على هذا الأمر، فتنتقل إلى الدرجة الثالثة وهو الإنكار بالقلب. وهذا لا يسقط عن أحد لأن هذا أمر قلبي، لا يتعلق بلسانك ولا يتعلق بجوارحك وإنما يتعلق بقلبك. هذا الواجب لا يسقط عن أحد، وهذا من أضعف الإيمان، وهذا من أضعف الإيمان. فيه أن هذه المراتب الثلاث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان وهكذا بالقلب، فيه أن الإيمان قولي والإيمان فعلي والإيمان قلبي، فيه أن الإيمان أوسع مما يعتقده ماذا بعض الناس أن الإيمان يتعلق بالقلب خاصة. نقول الأعمال من الإيمان والأقوال من الإيمان، ما دليل هذا الحديث؟ حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فإنه قال وذلك أضعف الإيمان، أي باليد إيمان وباللسان إيمان، معنى ذلك أن الأعمال إيمان وأن الأقوال إيمان. وهكذا كما في حديث الإيمان بضع ماذا وسبعون ماذا وأعلاها لا إله إلا الله وهذا قولي، وأدناها ماذا إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعلي، والحياة شعبة وهذا ماذا قلبي، والحياة شعبة من الإيمان. فالإيمان أوسع، وفيه أن الإيمان يزيد وينقص، رد على من يقول أنه لا يزيد ولا ينقص، أن زيادة ماذا كفر ونقصان ماذا كفر، رد على الخوارج وعلى المرجئة. هذا الحديث رد على طائفتين الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان شيء واحد، إيمان الإنسان العادي كإيمان جبريل هذا لا شك أنه باطل، هذا القول لا شك أنه باطل، ويجعلون الأعمال ليس من مسمى الإيمان، أرجعوها أي أخروها عن الأعمال، أرجعوا عن الإيمان، قالوا الأعمال لا تسمى إيمانا، لا تسمى ماذا إيمانا، وقد قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود به الصلاة، ونزلت هذه بالإجماع في الصلاة، فالمقصود به الصلاة الذي كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلما تحولوا إلى البيت الحرام ظنوا أن ما عملوه من الأعمال أنها ذهبت، أنزل الله عز وجل هذه الآية فجعل الصلاة من الإيمان، جعل الصلاة ماذا من الإيمان. الله بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تبغضوا ولا تدبروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. نعم، وهذا الحديث هو الحديث 35، حديث عظيم أيضا، حديث ماذا عظيم، يتعلق بحقوق العباد بعضهم على بعض، بحقوق العباد بعضهم على بعض. فقال لا تحاسدوا، هذه أول الفقرات، لا تحاسدوا، وهذا لا يقتضي أنه لا يكون يعني ماذا الحسد مذموما إلا إذا كان من الطرفين، هذا صحيح، مع أن هذه الصيغة تدل على المشاركة، مع أن هذه الصيغة لا تحاسدوا تدل على المشاركة، لكنها هنا لا تدل على المشاركة، فلو حصل الحسد من أحدهما هذا يدخل في النهي، هذا يدخل ماذا في النهي، أي بمعنى لو أنك حسدت أخاك وإن لم يحسده ماذا وإن لم يحسدك ماذا أخوك فإن هذا يسمى حسدا، فلا يشترط أن تكون فيه مقابلة، لا تحسده حتى يحسدك، هذا ليس بالصحيح. فقال لا تحاسدوا، والحسد عرفه ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، من أحسن التعاريف عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وهو كراهة ما أنعم الله عز وجل به على الغير، أن تكره ما أنعم الله عز وجل به على الغير، وإن لم تتمنى زوال هذه النعمة فإن هذا يعتبر حسدا، فإن هذا يعتبر حسدا، كراهة ما أنعم الله عز وجل به على الغير، تكره أن الله ينعم على فلان ذكرا كان أو أنثى، وهذا سواء كان بين الذكور والإناث أو بين الإناث ماذا والذكور أو بين الإناث والإناث والذكور والذكور عام، فكراهة ما أنعم الله عز وجل به عليه لأنك تكره فعل الله، لأن هذا الإنعام هو فعل الله عز وجل في العبد، هذا الإنعام هو فعل الله عز وجل في العبد، فحينما تكره هذه النعمة المزداة على العبد، قد تكون نعمة جسم قوة صحة مال فهم، النعم كثيرة، النعم كثيرة ولا تحصى ولا تعد على العباد نعم الله عز وجل ماذا عليهم، فكراهة ما أنعم الله عز وجل به على الغير يعتبر هذا حسدا، وإن لم تتمنى زوال هذه النعمة، فإذا تمنيت زوال هذه النعمة عظم الأمر، فإذا تمنيت أن تزال عنه هذه النعمة الفهم أو القوة أو الصحة أو المال أو الجاه أو إلى آخر النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على العباد، فهذا حينها يعظم هذا الأمر، يعظم هذا ماذا الأمر. أما كون الإنسان يرى إنسان على حال من الأحوال من النعم فيحب أن يكون أعلى منه في هذه النعمة، يحب أن يكون أعلى منه في هذه النعمة، هل هذا يدخل في باب الحسد؟ نقول لا، لا يدخل في باب الحسد، هذا في باب التنافس، خاصة إذا كان في باب الخير، إذا كان في باب الخير فالتنافس مطلوب في أبواب الخير، وهكذا فيما يتعلق بأمور ماذا الدنيا نقول مباح لك، فلان عنده كذا أتمنى يكون عندي أعلى من هذا الشخص، ما يعني ماذا ما تكره ما أنعم الله عز وجل به عليه، هذا مباح، يجوز الإنسان في أمر الدنيا مباح، وفي أمر الآخرة تحب أن تكون أحسن منه، لا شك أن المنافسة في الخير لا شك أنها نعمة، وهذا مما يحبه ماذا الله عز وجل، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن ماذا الضعيف وهو في كل خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنافسة في أمر الآخرة أن تحب أن تكون أعلى منه هذا أمر مرغب فيه، وفي أمر الدنيا مباح، وفي أمر الدنيا ماذا مباح. الحالة الثانية قد يقع في قلب الإنسان الحسد، قد يقع في قلب الإنسان الحسد، ولكنه يعالجه ويدافعه يعالجه ويدافعه، ولم يحصل منه اعتداء لا بالقول ولا بالفعل، لأن عادة من يحسد ويتمنى زوال النعمة تجده يسعى إما بقوله وإما بفعله. بقوله ما عنده شيء، مسكين ضعيف، يبدأ يعني ماذا يقلل من حاله، يقلل من حاله، هذا اعتداء، هذا حسد سبحان الله، يعني ما استطاع أن يكتم الحسد، يعني كما يقال ما يدافعه، وإنما استراح قلبه للحسد، استراح قلبه ماذا للحسد، ومع هذا من قوة يعني ماذا الحسد الذي في قلبه خرج على لسانه وجوارحه، فأصبح يسعى في تشويه صاحب النعمة، في تشويه صاحب ماذا النعمة، إما بقوله وإما بفعله. وإلا فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يعني يخفيه، واللئيم يظهره، واللئيم ماذا يظهره، وإلا لم يخلو جسد من حسد، لم يخلو جسد ماذا من حسد. فهذا الإنسان قد يأتي عليه الحسد على قلبه ولكنه يدافعه ويعالجه، ولا كذلك يعني يحصل منه ماذا الاعتداء ولا الإضرار بالمحسود، فهذا لا شك ليس عليه شيء، لكن هذا خلاف الكمال، هذا خلاف ماذا الكمال. الحالة أيضا الذي تكون ماذا بعدها هي ما ذكرناها، الحالة الذي تكون بعدها هي ما ذكرنا. إذن عندنا ثلاثة أحوال. أعظم حالة وهو كما قلنا كراهية ما أنعم الله عز وجل به على الغير، وتتمنى أن تزول عنه ماذا، وإن لم تتمنى زوال النعمة، فإذا تمنيت زوال النعمة فهذا هو الحسد، ومراتبه ماذا تختلف. ثم ذكرنا مرتبتين من هذه المراتب. قال: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. قال: ولا تناقشوا. وهذه في المعاملات، النقش هذا في المعاملات. ما هو النقش؟ أن يعني يسعى الإنسان في زيادة السلعة وهو لا يريد شراءها، أن يسعى الإنسان في زيادة السلعة وهو لا يريد شراءها، من أجل الإضرار بمن؟ الإضرار بالمشتري المسكين الذي لا يدري عن سعر السلعة، فتأتي إليه فتقول: هذه السلعة أعطيت فيها كذا وكذا، هو يكذب، يريد أن يرفع منها، يقول: أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا، أو اشتريتها بكذا وكذا، هو كاذب، إما يدعي هذه الدعوة أو الثانية، أو يقول: أعطيت فيها ماذا كذا وكذا، أو يكون يبيع ويشتري في آتي إنسان بينه وبين البائع اتفاق، فيقول: أنت أرفع من السلعة مقابل هذا المشتري حتى يظن أن السلعة سعرها كذا، فيأتي إنسان يبايع على سلعة على نيته، فيأتي شخص فيدخل وقد اتفق مع البائع فيرفع من السلعة، فهذا المشتري يرفع من شأنها، يظن أن سعرها على هذا الحال، فكون الإنسان يرفع من السلعة وهو لا يريد ماذا شراءها، فإن هذا يعتبر من النقش، من النقش. والنقش أيضا من صور النقش أنه يوصفها بأوصاف ليست فيها، يقول: هذه بضاعة وممتازة وعليها كذا وماركة وعليها تزكيات وليس في هذا الأمر، هذا من النقش أيضا، هذا من النقش. إذن كل أسلوب يتوصل بالإنسان إلى رفع السلعة، إلى رفع ماذا السلعة وليست على هذا الحال، أي وليست على هذا ماذا السعر، فهذا يعتبر ماذا من النقش. ما عقوبة النقش؟ حرام. عقوبة النقش حرام، تؤدي إلى الشحنة والبغضة بين أهل الإسلام، بين أهل ماذا الإسلام. من أجل هذا سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. لو حصل أن الإنسان نقش اشترى سلعة فاتضح له أنه دفع فيها أكثر من ثمنها، نقول له الخيار: ترجع السلعة وتأخذ مالك، ترجع السلعة وتأخذ ماذا مالك، وإلا في البيع صحيح مع النهي، مع التحريم، لأن هذا النهي لا يرجع إلى ذات الشيء، نقول البيع صحيح مع الحرمة، ولا سيحصل لك بركة، ما سيحصل لك بركة في هذا البيع، لكن إذا اطلع البائع المشتري على هذا الأمر فهل له حق الخيار؟ نقول نعم له حق الخيار، يسمى بالنقش، فيعيد السلعة ويأخذ ماذا مال إذا شعر بأنه نقش. وأكثر ما يحصل النقش في أسواق الحرائق، أكثر ما يحصل النقش في أسواق الحرائق، يجتمع لك عصابة من الناس عند الذي يبيع فيرفع وهذا يرفع وهذا يرفع، ما يريدون شراء، لكن يغررون ماذا بالمشترين الداخلين إلى الأسواق وهو لا يدري عن أسعار هذه السلع، فيرفعون منها فيدفع، وما يظن أن هؤلاء سيشترون مليون، قال مليون، خمس، اثنين مليون، ثلاثة مليون، يظن أن السلعة تسوى خمسة ملايين، فيقول مباشرة أربعة ملايين، يسكتون، فيأخذها بأربعة ملايين وهي لا تسوى إلا 500,000 ولا تعدل إلا 500,000، هذا حرام، هذا أمر محرم، أكثر ما يحصل في باب الحرائق. فإذا عرف الإنسان ما الحكم الشرعي في هذه المسألة، يعيد السلعة فيأخذ ماله، يعيد السلعة يعني يخرج للسوق ويقول له: يا فلان بكم السلعة؟ قال: بأربعة ملايين. نعم الحمد لله، ربما تكون في السوق خمسة ملايين. يقال له: يا فلان هذه بخمسمائة ألف، هذه السلعة بخمسمائة ألف، يرجع إلى السوق، هل لا يرجع؟ نقول يرجع وأعطها من باعك وخذ مالك، فإن هذا يعتبر ماذا؟ من النجش، هذا حرام. التحاسب والتناجش يؤدي إلى ماذا؟ إلى البغضاء والشحنة بين أوساط المسلمين، الذي وصف الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام بأنهم كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه ماذا؟ بعضا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتآخي، وهذه تتنافى مع التآخي والتحابب، هذه تنفر عن المحبة وعن الأخوة وعن التلاحم، تنفر هذه الأخلاق، هذه ليست من أخلاق الإسلام ولا من أهل وليست من أخلاق أهل الإسلام. قال ولا تباغضوا، لا تباغضوا أي لا تفعل الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء. وما أكثر أسباب البغضاء؟ ما أكثر أسباب البغضاء؟ ففيه أنكم لا تباغضوا، هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك كل أسباب التباغض، إلى ترك كل أسباب التباغض التي ليست لشيء. أما إذا كان هي مقابل أديان، مقابل أشياء شرح الشرع، هذا لا تدخل معنا في هذا الجانب، وإنما هي لمجرد حظوظ أنفس. فإذا كان التباغض لمجرد استشفاء غيظ أو لحظوظ ماذا؟ نفس. فهذا الذي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تباغضوا. نفهم من هذا ماذا؟ مفهوم مخالفة، لأن المنطوق ما هو؟ لا تباغضوا، والمقصود تراحم وتحبوا. المفهوم يعني دعوة إلى التراحم ودعوة إلى التحابب، ودعوة إلى التحابب. وعلى هذا يسعى الإنسان في يعني ماذا؟ في القضاء على كل سبب من أسباب الذي تؤدي إلى البغضاء. لا تسلك أسباب ماذا؟ البغضاء، تجنبها، تجنب أسباب ماذا؟ البغضاء. قال ولا تدابروا، والتدابر قد يكون بالأجسام، هذا يولي ظهر احتقارا وتكبرا وتعاليا على أخيه، هذا يشمله، وهي ما يتعلق بالتدابر، ويشمله أيضا ما يتعلق بالتدابر في القلوب، خاصة إذا اختلفت المناهج والعقائد، هذا يولي وجهه وهذا يولي وجهه. والواجب على المسلمين الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة. فكون الإنسان يقترع مناهج في العقائد وفي المناهج في السلوك وفي الأخلاق لا تبت إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه تعتبر من المدابرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهي عن المدابرة الأمر بالاجتماع، النهي عن المدابرة من حيث المفهوم الأمر بالاجتماع، دعا الله عز وجل إلى الاجتماع في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بل هذا الاجتماع والاعتصام يعتبر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، يعتبر أصلا من أصول أهل السنة، مما يدل على أنه من أصول أهل السنة أنه مسطر في أبواب العقائد، أنه مسطر ونرى كذا ونرى كذا ونرى كذا، كل هذه أصول لأهل السنة والجماعة. قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع، وصورة كثير جدا من هذه الصور، أن يشتري الإنسان السلعة في المجلس يدفع 100 ويأخذ الشيء، واحد في المجلس يقول يا فلان بكم اشتريت السلعة؟ يقول 100، يقول رد عليه السلعة وأعطيك إياها ب90، يقول هذا لا يجوز، بيع أن تبيع يعني ماذا؟ أن تبيع على بيع أخيك، تبيع له وقد باع له ماذا فلان، أو العكس يبيعها ماذا 100، يقال لفلان البيع بكم بعتها لفلان؟ قال 100، قال ماذا يعني أنا ما يتعلم ماذا بالبيع ماذا على بيع ماذا أخيه؟ يقول أنا أشتريها منك بأكثر من هذا، أشتريها منك 120، نقول هذا لا يجوز، سواء كان البيع على البيع أو الشراء على الشراء، البيع على البيع والشراء على الشراء، سواء كان في مجلس الخيار أو كان في يعني ماذا في خيار الشر، خيار المجلس أو خيار الشر. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حتى وإن مضى خيار المجلس وخيار الشر ولو بعد فترة من الزمن، بكم اشتريت السلعة الفلانية؟ يقول ب1000، يقول أنا كنت أعطيك إياه بأقل من 1000، في قحفة نفسه على ذاك الذي باعه. فعلى كل هذا من المناهي، كل هذا من المناهي حتى تسلم ماذا القلوب. وصور كثيرة، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال وكونوا، سبحان الله، هذه الجملة كالتعليل، وكونوا عباد الله إخوانا، أي لا يمكن أن تكونوا عباد الله إخوانا إلا إذا تخليتم عن هذه الأخلاق الذي مرت، لا تكونوا عباد الله إخوانا إلا إذا تخليتم عن هذه الأخلاق. وهذه كالأمثلة فقط، هذه كالأمثلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما تذهب محمدا الأخوة، مما تذهب محمدا الأخوة. قال وكونوا، قال حتى تكونوا عباد الله إخوانا اتركوا هذه الأخلاق، اتركوا هذه الأخلاق. قال وكونوا عباد الله إخوانا، ثم قال المسلم، سبحان الله، بعد أن ذكر هذه المناهي التي تحصل بين المسلم ماذا مع أخيه، قال المسلم أخو المسلم، سبحان الله، هذا تلطيف. وهذا يعني كذلك دعوة إلى التعاطف والترحم، دعوة إلى التعاطف والترحم. بعد أن حذرهم من هذه الأخلاق دعاهم إلى التعاطف والترحم. قال المسلم أخو المسلم. قال ما هي حقوق المسلم على المسلم؟ قال لا يظلمه، أي لا يأتي عليه بشيء من أنواع المظالم، سواء كان في عرضه أو في ماله أو في دمه، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في حجة الوداع قبل أن يموت بعام عليه الصلاة والسلام أو نحو 80 يوما، قام النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطيبا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إلى آخر الحديث. فقال المسلم أخو المسلم، فما هي حقوق المسلم على المسلم؟ قال لا يظلمه ولا يخذله، لا يخذله بمعنى لا يتخلى عن نصرته. ولهذا جاء في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله عرفنا إذا كان مظلوما فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال تحجزه عن الظلم، تحجزه ماذا؟ تقف بينه وبين ماذا؟ الظلم. قال ولا يكذبه، عندكم في بعض النسخ ما في ولا يعني ماذا يكذبه، أي بمعنى لا يكذبه، لا يكذبه بمعنى أو لا يكذبه أي بمعنى لا يكذب عليه، لا يكذبه بمعنى لا يكذب عليه. ما يجوز لك أن تكذب على أخيك، لا يجوز لك أن تكذب على أخيك. قال ولا يحقره، هذا في بعض النسخ بعضها ما هو موجود. قال ولا يحقره، ولا يحقره، والاحتقار يعني بمعنى أنه ماذا يستصغره ويذله. ما هذا معنى الاحتقار؟ معنى الاحتقار أنه يستصغره وأنه ماذا يذله ويترفع ويتكبر ماذا عليه. هذا أمر محرم أن يحتقر المسلم أخاه، إما لفقره وإما لقلة فهمه وإما لضعفه. أنواع الاحتقار كثيرة، أنواع ما يحتقر بها يعني الإنسان كثيرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كلها. ربما يكون محتقر وبعدها يكون للشأن، إما في العلم ما عنده يصبح من أهل العلم، وهكذا في الفقر يصبح من الأثرياء والأغنياء، وهكذا إلى آخر الأنواع ما يحتقر بماذا المسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتقار مطلقا، بل هذا من الكبر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب أن يكون نعله ماذا حسنا وأن يكون ثوبه ماذا حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا من الكبر، فإن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، رده، ما تبالي بالحق. وغبط الناس أي احتقار الناس، فاحتقار الناس من الكبر، وصفة الكبر صفة من صفات الله عز وجل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون كالذر في صورة الإنسان، يدوسهم ماذا الناس يوم القيامة في العرصات. المتكبر الجزء من جنس العمل، لما ترفع وتضخم يعني حقر الله عز وجل من شانه، فيحشر كأنه ذرة، يداس في صورة إنسان. الجزاء من جنس العمل، فالكبر من صفات الله عز وجل، لا ينازعه فيها إلا إنسان شقي، لا ينازعه فيها إلا إنسان ماذا شقي. الكبر ليس من أخلاق المسلمين. وانظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتواضع مع القريب والبعيد والذكر والأنثى والصغير والكبير والأعرابي والحضري. تقرأوا ماذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال التقوى ها هنا، أي في القلب، وهذا رد على العامة الذي يفعل الأفاعيل بلسانه وفعله ثم يقول يعني القلب طاهر. يا أخي لو طهر القلب لطهرت ماذا الألسن والجوارح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلحت ماذا سائر الجوارح. فالقلب كالأمير وكالملك يسوق هذه الجوارح إما إلى طاعة وإما إلى معصية، إما إلى خير وإما إلى شر. فيشير النبي صلى الله عليه وسلم أن التقوى في القلب. ما معنى؟ إذا صلح قلبك صلحت ماذا جوارحك وصلح ماذا لسانك. ما يأتي الإنسان بالأفاعيل بلسانه وفعله ثم يقول قلبي نظيف، يصلح هذا؟ إيش القلب هذا؟ قال ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر. يقول يكفي من الشرور، يكفي ماذا من الشرور، كأنه يقول لو لم يكن من الشرور إلا أنك لا تحتقر أخاك. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، أي يكفيه شرا، يكفي الإنسان شرا أن يحتقر المسلمين، يحتقر ماذا المسلمين. قال أن يحقر أخاه المسلم. قال كل المسلم، كل المسلم على المسلم، ثم ذكر هذه الكلية. قال المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم. فهذه يعني دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة هذه ماذا الحقوق بين أهل الإسلام، بل حتى هذه الحقوق مع الحيوانات مع الكفار لابد يراعيها الإنسان، لابد يراعيها ماذا الإنسان يراعي هذه الحقوق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور اليهود، مع هذا كان حسن السيرة عليه الصلاة والسلام وحسن المعاملة مع اليهود مع الأعداء، وهم يتربصون به آناء الليل والنهار، ما ضرهم من ضره في الدنيا والأخرى. في الدنيا غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وحرم مساكنه وأخذ أموالهم، وفي الآخرة عذاب عظيم، عذاب ماذا؟ عظيم. فأنت لست بخاسر، هذا الذي يقوم بعداوتك هذا سيخسر في الدنيا وسيخسر في الآخرة. سبحان الله، ما من إنسان ابتلي بمرض الحسد، بمرض ماذا؟ الحسد، إلا أتاه الهم والغم ولم يحصل على شيء، ولم يحصل إلا على هذا المرض في قلبه، حتى يموت هو على هذا المرض، إلا أن يتدارك الله عز وجل برحمته فيشفيها الله سبحانه وتعالى من هذا المرض. فأنت في الأخير تضر نفسك، دنيا أو أخرى أنت تضر نفسك، فلا تضر هذا ماذا الذي باغطت أو شاحنت أو دابرته إلى آخر هذه الأفعال المنكرة. نقف عند هذا الحديث، بارك الله فيكم.